وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. نحمد الله المعينا تائبين عابدين إذ هدانا أجمعين وارتضانا مسلمين. نحمد الله الذي قد أرسل الهادي محمد صفوة الخلق الممجد رحمة للعالمين. سيد الأكوان طه وأعز الخلق جاه عنده المجد تناهى رغم أنف الكافرين. ختم الرسل الكرام وسنا كل الأنام دينه دين السلام والحجال المبصرين. هو شمس الكائنات جاءنا بالمعجزات والهدى والبينات فانظروا الذكر المبين. وانظروا الموعود فينا إذ أتى في الآخرين بعد خير العالمين تجد الحق اليقين. بدر هذا الكون هلا وظلام الجهل ولا مرحبا أهلا وسهلا بإمام المسلمين. ليس مهدي سواه في تقاه وعلاه خالق الكون اصطفاه فرأى الروح الأمينة. داعي الله العظيم جئت بالخير العميم للمسود والزعيم وجميع العالمين. يا عباد الله هبوا ونداء الحق لبوا ليس غير الله رب فاعبدوه مخلصين. يا عباد الله هبوا ونداء الحق لبوا ليس غير الله رب فاعبدوه مخلصين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السادة المستمعين والمشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات البرنامج العربي الأسبوعي الذي يقدم ويذاع من استديوهات الجماعة الإسلامية الأحمدية في كندا. كنا قد تطرقنا في الأسبوع الماضي إلى موضوع مهم، وهو يتعلق بشكل عام بالإسلام والسلام، وكنا قد ناقشنا بعض أو حالة العالم بشكل عام وحالة المسلمين وما هي كيفية إظهار التعاليم الحقيقية للإسلام. وكيف أن المجتمع بشكل عام أو الإعلام أيضا يلعب دورا في إظهار أن كل ما يحدث في هذا العالم نتيجة التعاليم الخاطئة في الإسلام، هذا بشكل عام. ثم تكلمنا أيضا عن الجماعة الإسلامية الأحمدية ومساهمتها في هذا المجال. تكلمنا باختصار عن ما قدمه الإمام المهدي عليه السلام بمجيئه. واليوم استكمالا لهذا الموضوع معنا في الاستوديو الأخ الداعية مصلح شنبور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني كما بدأنا أخي مصلح الأسبوع الماضي عن هذا الموضوع، موضوع مهم جدا، وهو موضوع يتعلق عن السلام، أو بمعنى آخر ما تحتويه كلمة الإسلام عن السلام. نعم. وكيف أن هناك سوء الفهم الخاطئ عن ناتج عن عدة أمور حقيقة، في يعني إلباس التعاليم الإسلامية بشكل عام، أو إلباس إظهار إلباس الإسلام بشكل عام بأنه هو منبع لهذه المشاكل في العالم، حتى هناك أن هناك نظريات بالقضاء على الإسلام نقضي على الشرور. بينا أن بمجيء المسيح الموعود عليه السلام كيف أنه كان حكما عدلا، وكيف وضح الأمور الأساسية التي أسيء فهمها. في الحديث يذكر فيما تتم الحديث طبعا، عندما يأتي المسيح الموعود عليه السلام يضع الحرب. سيكون محور حلقتنا في البداية عن هذا الأمر. فنحن نعرف بأن هناك حروب كثيرة حدثت على مر التاريخ، يعني حتى أن المؤرخين يوثقون بأن هناك 1763 حربا على مدى التاريخ، صنف 123 على أنها حروب دينية، والباقي لم تصنف على هذا الأساس، وإنما صنفت كحروب مطامع أو أطماع سياسية وإلى آخره. فأما الحروب التي لها جذر ديني فقد أرخها المؤرخون بأنها 123 حربا فقط. ونعرف أن العالم مر بعدة مراحل قاسية في التاريخ، ومن طبعا هذه الحروب مشهورة، هناك حروب دينية سنأتي على ذكرها، ولكن بشكل عام هذا ما أرخه المؤرخون. ونحن لسنا ببعيدين عن ما يجري في هذا العالم، وعما ما تمخضت عنه الحروب العالمية الأولى والثانية، وثم حروب الكوريتين، ثم فيتنام، ثم كل هذه الحروب، والآن ما يحدث في الشرق الأوسط. فكيف يمكن فهم يضع الحرب ولا زالت هذه الحروب مشتعلة؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كما سبق وقلنا مسبقا أن المسيح الموعود الذي وعد أنه سيضع الحرب، وفي بعض الأحاديث يضع الجزية، سوف يأتي، ونحن نؤمن أنه قد أتى وقد وضع الحرب. كما ذكرتم أن الحروب قسمان، قسم ديني وقسم سياسي، طمع، ولها أهداف أخرى، أسباب وأهداف أخرى. فالحروب الدينية وخاصة في الإسلام، حتى المسلمين لم يتوقفوا، طبعا سوف ينشأ هناك سؤال أن إذا جاء الإمام المهدي أو المسيح الموعود فلماذا لم يتوقف على الأقل المسلمون عن القتال؟ أولا يعني حسب ما وعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن في هذا الزمان لن تكون هنا حروب دينية، أي يمكن أن الناس يتحاربون ولكن ليس لأسباب دينية، لأن الآية في القرآن الكريم تذكر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في سورة الحج، إن الذين ماذا تقول الآية عن الحرب الحروب العالمية عن الحروب الدينية بشكل خاص، الذين ظلموا أذن للذين ظلموا بأنهم أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا بأن الله على نصرهم لقدير، وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. الآية كلها حتى هنا تتحقق على الكثير من المسلمين، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. هناك الكثير من المسلمين في بلاد الشام، في فلسطين، في اليمن، الكثير من الشرق الأوسط وغيرها من بلاد أفريقيا والهند، الناس يخرجون من بيوتهم بغير حق. لكن القسم الذي يلي هذا الآية لا يتطبق على الآية كلها، وهو إلا أن يقول ربنا الله، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، أي أنهم يخرجون من بيوتهم لماذا؟ لأنهم يعبدون الله، لأنهم يقولون الله واحد، لأنهم مسلمون. إذا تنظر إلى كل الحروب العالمية لا أحد يقاتل الآخر لأنهم مسلمين، على العكس إنهم يقاتلون بعضهم البعض لأسباب سياسية وطمع دنياوي، وهذا ما يحصل في بلادنا في الشرق الأوسط. أما من ناحية الحروب السياسية فلن يذكر ولم يذكر القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم أنها ستتوقف، على العكس إنما ذكر القرآن الكريم وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أن هذه الحروب إذا كانت هناك عداوة سوف تكون حروب إلى يوم القيامة لن تنتهي. أما وظيفة الإمام المهدي والمسيح الموعود أن يبين للناس وخاصة للمسلمين أن هذا هو ليس وقت الجهاد بالسيف، ليس وقت القتال، هذا وقت إضاعة الحرب، هذا وقت توقف الحرب، علينا أن لا نقاتل. والطريقة التي فهمهم إياها أن عليهم أن يضعوا الحرب هو القرآن الكريم، يعني على سبيل المثال في هذه الآية إن الله قد وعد المؤمنين أنهم سينصرهم وإن الله على نصرهم لقدير. إذا كان كل المسلمين، إذا كان كل المسلمون في كل البلاد يقاتلون ويقولون هذا جهاد ديني، فأين تحقيق وعد الله؟ الله يقول إن الله على نصرهم لقدير. إذا كنتم على حق فيجب أن نطبق التعاليم الإسلامية، يجب أن ينصركم الله، ولكن لا نرى نصر، إنما على العكس نرى أن الدول المغربية الدول الغربية تترقى ونحن نتنزل. يعني ربما نأخذ مثال أن إذا كانت الحرب ذات منشأ ديني، ونأخذ مثلا معركة بدر كمثال، عندما أذن لهم للمسلمين بالقتال فوعد الله قد تحقق بأن الله على نصرهم لقدير، لأنهم من الناحية المنطقية لم يكونوا جاهزين لمقاتلة هذا الجيش الكبير، والأسباب أيضا كانت أسباب كلها دينية. نعم، وهو سبب ديني لأن القتال كان هو لقضاء على الإسلام في النتيجة. يعني فعندما أذن لهم بالدفاع عن أنفسهم وبالتالي من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، فإن الله سبحانه وتعالى قد حقق وعده ونصرهم، وهذا ليس بشهادة علماء المسلمين فقط، إنما بشهادة التاريخ. نعم، هناك يعني نقطة أخرى يمكن أن يتساءل بعض الناس، إذا كنا نقول أن هذا ليس وقت الحرب، فماذا يفعل الفلسطينيون في 48؟ ماذا يفعل السوريون في هذه الأيام؟ هم في سوريا، ماذا عليهم أن يفعلوا حسب التعاليم الإسلامية؟ يعني هناك لا يوجد لك خيار، يجب أن تقاتل أو تقتل. فالقرآن أيضا يعطي حلول لكل هذه المسائل، بما أن هذا ليس وقت الحرب، ليس وقت القتال، فيقول القرآن الكريم إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. الذين هم في سوريا، الذين هم في فلسطين، في جميع هذه البلاد مستضعفون، هناك ليس معهم سلاح، ليس معهم، لا يبغون القتال ولكن مستضعفين هناك. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، لهذا نحن هنا، لهذا أنت هنا، لهذا الكثير من الأحمديين المسلمين الأحمديين يهاجرون من كثير البلاد العالم ويحضروا إلى أماكن آمنة يوجد فيها حرية الدين. لماذا؟ لأنهم يبحثون عن السلام وتركوا بلادهم طبقا لهذه الآية، وإن بقوا هناك فقد خالفوا الآية هذه، لأن في آخر الآية يقول فادخلوا نار جهنم، لأنهم قرروا أن يبقوا كأنه انتحار. أنت تعرف أنك لا تستطيع أن تقاتل ولا تريد أن تقاتل، فلماذا تبقى؟ إذا عندك المقدرة على الهجرة فيجب أن تهاجر البلاد التي فيها الحروب. صحيح. إذن يعني نفهم بأنه يضع الحرب بطريقة يعني سلمية أيضا، بأن أسباب الحرب الدينية قد انقطعت. نعم. بأن ما كان صنف على أساس، يعني حتى أن هناك تصنيفات لم تذكر في العصر الحديث حروب أو في أيامنا هذه حروب على أساس إسلامية، لم يقاتل المسلمون على دينهم. نعم. بأنهم يعني لن تصلوا في المساجد، أو أنتم ممنوعون أن تقولوا لا إله إلا الله. نعم. أو هذه الأمور، لكن هناك حروب مثلا سابقة صنفت على هذا الأساس، يصنفها التاريخ مثلا كهي الحرب، مثلا الحروب الصليبية صنفت على أساس أنها حروب دينية لأن كان منشأها ديني وكان فيها تحريض ديني. وأيضا هناك حروب أيضا بين الكاثوليك والبروتستانت أيضا صنفت على أساس ديني، كان هناك قتال من أجل اندلاعها كان سبب ديني، ولكن كالحروب العالمية الأولى أو الثانية لم تكن أسبابها هي أسباب دينية. إذن لم تعد موجودة أسباب الحروب الدينية، لذلك المسيح موعود عليه السلام في مجيئه بيّن مفهوم الجهاد ومفهوم كيف يمكن للإنسان في هذه الأيام أن يلاحق الأمم الغربية بأن يقاتل في العلم ويقاتل في جهاد النفس، ويعني ينأى بنفسه عن المفاسد والمظالم. طبعا يعني في عالم الغرب، البلاد التي نعيش بها فيها في هذه البلاد وفي أوروبا، هناك أحيانا تذهب وترى أن الناس تصرفاتهم أخلاقهم أفضل من المسلمين. هذا يدل على أن هؤلاء الناس قد ترقوا أكثر من المسلمين بكثير، وهذا يدل على أن المسلمين قد تركوا تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم الأساسية. لماذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا كان من أهم ظهور نبي مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي هذا الحديث يذكر يعني مقصد حياتنا باختصار، أي أننا الجهاد الذي يجب أن نفعله اليوم، طبعا هناك الكثير من الدلائل والشهود على أن الجهاد الحقيقي هو جهاد النفس ليس جهاد القتال. طبعا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عاد من غزوة: الآن عدنا من الجهاد الكبير إلى الجهاد، من الجهاد الصغير إلى الجهاد الكبير. هو يدل على أن جهاد كبت أهواءنا النفسانية، كبت الحركات السيئة التي يمكن أن تصدر منا، الأفكار، الخيالات كلها، وإظهار أنفسنا بصورة جيدة، تعاملنا مع الناس بشكل جيد أحيانا يكون خلاف فطرتنا الشخصية، هذا يدعى جهاد كبير. الجهاد من كلمة جهد أن تشتغل صعب. يوجد آية في القرآن الكريم تقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فكل مجاهد يجب أن يظهر أن الله هداه سبيله. إذا أنت تقول أن الجهاد هو قتال، فأنت تري الناس كلها أن طريقك طريق القتال، هذا هو السبيل إلى الله تعالى. يعني أنا كشخص غير مسلم، أنت تدعوني إلى الله، أي تدعوني إلى القتال. فيجب علينا أن نظهر أن الجهاد هي طريقة ودعوة، الدعوة إلى الله تعالى، دعوة الناس، طريقة التبليغ، وهي أكبرها وأفضلها الأخلاق الحسنة. يعني حسن، نسيت، هناك شعر للمسيح الموعود عليه السلام لا أذكره، لكن بما معناه أن الأخلاق كلها تنشأ، بأن الجمال كله مكون أو مضمون في الأخلاق. لماذا؟ على سبيل المثال، إذا هناك شخص يبدو جميلا بمنظره لكن أخلاقه وحركاته سيئة، سوف تقشعر منه، لن ترغب بلقائه. أما إذا هناك شخص شكله ليس جيد، ليس جميل، ولكن أخلاق مؤدب وأخلاقه جميلة جدا، حتى يخمن لعقلك لقلبك أنه جميل. فكله هذا مكمون بالأخلاق. يعني في القرآن الكريم ذكر الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن النفس لأمارة بالسوء. ولذلك عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عدنا من الجهاد الكبير إلى الجهاد الأكبر، أو من الجهاد الصغير إلى الجهاد الكبير، قصد فيه مجاهدة النفس، يعني النفس الأمارة، إخراج الحالة الإنسان من شهوات النفس الأمارة طبعا. والترقي يعني الروحاني والمجاهدة في تحسين الأخلاق، كما عرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حتى أن مرة أذكر أن حديث ربما تساعدني أيضا: إذا جاءكم أحد ترتضون دينه وخلقه فزوجوه. يعني لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم شكله أو ماله أو كل هذه الأمور، إنما الأخلاق. طيب أخي مصلح، يعني كجماعة إسلامية أحمدية يعني تمثل الإسلام في المحافل الدولية وترعى كثير من النشاطات تظهر من خلالها التعاليم الحقيقية للإسلام، و يعني نحن نلاحظ الكثير من الوزراء وحتى رؤساء دول في مثلا أفريقيا أو في بلاد غربية، يعني يعرفون الجماعة الإسلامية الأحمدية من خلال يعني خط محدد تسير عليه وتجاهد في سبيله، وهو نشر السلام. نعم. يعني نعرف أن هناك كثير من هذه الفعاليات، فحبذا لو نتكلم قليلا بشكل أكثر تفصيلا، ماذا تقوم، ماذا تقدم الجماعة الإسلامية الأحمدية في هذا المضمار، وخصوصا أن يعني العالم كله بحاجة إلى السلام. طبعا الجماعة الإسلامية الأحمدية تحاول، تسعى كل جهدها في أي طريق في أي سبيل كان لنشر السلام، سواء كان ماديا سواء كان عبر الميديا. في هذه الأيام هو من أكبر الطرق لنشر السلام هو الميديا، لأن عبر الأخبار والإعلام تنشر كل الأخبار الكاذبة الخاطئة والصريحة أيضا. لذا علينا أن نكون نشيطين في الإعلام، وبفضل الله تعالى في كل البلاد الأساسية التي تصدر، التي تزعم أنها تدعو إلى السلام، مثلا بريطانيا، أمريكا، كل هذه البلاد، هناك منظمات في جماعتنا تعمل على كل حادثة تحدث في بلادهم أو في بلاد أخرى. دائما يصدرون أخبار العقيدة الإسلامية عن الحدث. على سبيل المثال، إذا هنالك مسلم، شخص مسلم قتل، دخل إلى كنيسة وقتل بعض الأفراد، فالجماعة الإسلامية الأحمدية مباشرة تخرج على الإعلام وتعلن أن هذه الحركة ليست إسلامية، إنما التعليم الإسلامية كذا وكذا وكذا. فهذه الطرق التي مستمرة لنشر السلام. أما على نطاق أوسع، فهناك، بما أن الجماعة الإسلامية الأحمدية لها إمام، لها خليفة، وهو خليفة وإمام للملايين من الناس في العالم، فإذا أنت إمام لملايين فكل الزعماء عندما تزورهم ينظرون إليك بنظرة مختلفة، أنت وراءك الملايين في العالم، لذا إذا تزورنا فسوف يعطونك الاحترام. فمن أفضل طرق أن تبلغ السلام بالطريقة الإسلامية أن تزورهم وتدعوهم للسلام. مولانا أمير المؤمنين الخليفة الخامس أيد الله بنصر العزيز، يعني الدول التي يستطيع أن يزورها ويدعوهم إلى السلام، وليس فقط يدعوهم إلى السلام، طبعا الدعوة للسلام لا تكفي عبر فقط نقول لكم تعالوا إلى الإسلام أو تعالوا إلى السلام، بل يقترح عليهم اقتراحات عديدة ويقول لهم أخطاءهم أيضا في السلام. على سبيل المثال، في عام 2012 جاء إلى الكونغرس في واشنطن وقال لهم أن عقول البشر محدودة، والناس وكثير من الناس تدعي أنهم يريدون السلام ويبتغون السلام في العالم ويحاولون أن يسعوا باسم السلام في نشاطات مختلفة في العالم كله، لكن في الحقيقة لا نرى سلام حتى في بلادهم. على سبيل المثال، أمريكا تقول أنها تسعى للسلام في بلاد أخرى، نريد سلام في أفغانستان، نريد في سوريا سلام، لكن اذهب إلى أمريكا، بين المواطنين هناك لا يوجد سلام، لا يوجد طمأنينة، يوجد اضطرابات، يوجد كآبة، الناس ينتحرون. فيجب أن، في الإنجليزية كما يقولون، lead by example، عليك أن تكون إمام، في عليك أن تكون قدوة، أسوة حسنة كي تنشر السلام. فإذا نذهب إلى بلادهم، بلاد هؤلاء الدول الذين يحاولون، ربما حتى في نياتهم هم يحاولون أن يسعوا إلى السلام، لكن كما قال لهم مولانا أمير المؤمنين أن عقول الناس محدودة، فهي لا تعرف بالضبط كيف تسعى الناس في هذه الدنيا. ف فالله الذي خلقهم هو يعرف كيف يمكن أن ننشر العدل. فقال لهم: السلام والعدل كلمتان مع بعضهما البعض لا يمكن أن نفصل إحداهما عن الأخرى. إذا فصلت العدل عن السلام فلن يكون سلام، إذا فصلت السلام عن العدل لن يكون عدل. فالسلام والعدل يجب أن تكونوا عادلين مع مواطنيكم، مع جيرانكم، مع الدول الأخرى، مع الأقوام الآخرين أيضا. يجب أن لا يكون تطرف إلى فئة معينة. لذا ففي هذا فقط على سبيل المثال في الكونغرس، وإلا في نشاطات مؤتمرات أخرى في العالم كله أو أكثر الدول الكبرى، قد عقد هناك مؤتمرات لدعوة إلى السلام، والطريقة التي اتخذها الخليفة أيده الله بنصر العزيز هو كما قال لهم أن ما يجري الآن هو أنتم تحاولون لنشر السلام في الطرق السياسية، وأنتم ترون أن الطرق السياسية لم تنجح، لن تستطيع أن تقول أن في سوريا يوجد سلام، أنتم تحاولون لم تنجح، في بلادكم لا يوجد سلام، فحاولتم كل الطرق السياسية لم تنجحوا، دعني أخبركم عن طريقة دينية لنشر السلام. وأعطى لهم قدوة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا في أكثر المؤتمرات الصحفية دائما يعطي أسوة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعاليم الإسلام التي فيها سلام وفيها عدل، كيف التعامل مع الآخرين، كيف يجب أن تكون رغباتنا، كيف نصلح أنفسنا، أخلاقنا، ولا نفرق بين بعضنا البعض. هذا كان في الماضي. في هذه الأيام أنا لاحظت أن مولانا أمير المؤمنين غير قليلا من منهج نشر السلام. في هذه الأيام يبدأ بأمور أخرى، يقول مثلا، أنا كنت موجود في المؤتمر الأخير في افتتاح مسجد في فيرجينيا في أمريكا، هناك قال لهم حضرته كأنه قال الوقت الآن متأخر، أن لا يمكن لأي شيء أن يمنع الحرب أو يمنع الاضطراب في العالم إلا أن الناس يعودوا إلى ربهم. الآن الحالة، وصلنا إلى حالة، هذا الأمر الذي أردت أن أنوه عليه في هذه الحلقات بشكل خاص، أننا وصلنا إلى حالة لم تعد المسائل تتعلق في تعلقاتنا مع علاقاتنا مع بعضنا البعض، إنما بين العبد والله. لذا قال حضرته في افتتاح المسجد أن ما دمتم بعيدين عن الله، ما دمتم لا ترغبون في معرفة الله، لابد أن يحدث الكوارث في العالم كله. فالبعد عن الله وتجنب الاستماع لكلمة الله في هذه الأيام، هذا ما على سبيل المثال ذكر حضرته في إحدى خطبات الجمعة، مثال جميل جدا. طبعا هي قصة خيالية، ولكن تعبر عن طبعا ماذا يريده الله تعالى منا. يقول هذا، كان يقصها المسيح الموعود عليه السلام هذه القصة على الناس، كان يقول أنك كان هناك عصفور فرخ صغير ولد على شجرة، وأمه كانت تبحث عن طعام، وهو عطشان يريد أن يشرب الماء، والناس كلها مفسدة في المناطق التي كان فيها. فماذا فعل الله تعالى؟ بما أن هذا العصفور الوحيد الذي كان شريف القلب شريف الطبع عمل طوفان في كل المنطقة، ماتت الناس كلها، الطوفان بدأ يرتفع إلى أن وصل إلى الفرخ العصفور، وبدأ يشرب العصفور من الماء، ماء الطوفان. فهذا يدل على أن الله كما تقول الآية في القرآن الكريم: لولا ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. الله لا يهتم، أنتم نسوا الله فنسيهم، أي تركتم الله، الله لن يهتم بكم، وسوف تتنزل كوارث. نعم، يعني ربما ما تشير إليه هو المؤتمر الدولي للسلام الذي تقوم به الجماعة الإسلامية الأحمدية. ففي عنوان المنتدى في السنة القادمة هو الحاجة الملحة للسلام، وهو المنتدى العالمي الذي يقام كل سنة في آذار في بيت الفتوح في لندن. نعم. يعني سيسجل التاريخ هذا المؤتمر إن شاء الله، لأن إن شاء الله سيكون له ثمار كثيرة. في السنة القادمة في 2019 سيكون السنة 16 حقيقة. والخليفة نصر الله كان قد نقل هذا المنتدى من الشكل المحلي إلى الشكل العالمي في عام 2004، وحيث في ذلك الوقت اجتمع بحدود 1000 ضيف وزراء وبرلمانيين ومندوبين عن أديان مختلفة. فهو كما تفضلتم يعني ليس فقط يطرح أو يستعرض، وإنما يطرح حلول. فهذه إذن هي لنقول المشاركة السنوية للجماعة الإسلامية الأحمدية كشكل سنوي عالمي مستمر. وكما يقول حضرته هذه مهمتنا وسنستمر بها، يعني مهما كانت الظروف، لأنها نحن نعتبرها أنها مهمة إلهية. ف يعني ما يردده في كل الخطابات ما يتعلق حقيقة بالمبادئ الأساسية للسلام، وسنأتي على الخطابات التي ألقاها حضرته في عدة أيضا مؤتمرات وكان آخرها أظن في كندا في عام 2016 عندما التقى بأعضاء البرلمان والتقى برئيس الوزراء أيضا. فإذا هذه هي التوجه العالمي. فعندما تلتقي بهؤلاء وتنشر الأفكار الإسلامية الصحيحة على هذا النطاق، فسيكون هناك إن شاء الله نتائج إيجابية نسأل الله سبحانه وتعالى أن نراها قريبا، وأن يعم السلام في العالم كله. طيب يعني أيضا من خلال اللقاءات مع كما تفضلتم بشكل منفصل أيضا مع أعضاء البرلمان أو الوزراء في دول مختلفة أو في محافل دولية كالكونغرس أو مجلس العموم، أو فيلقي حضرته ويشير إلى هذه الأمور. وكما تفضلتم أهم شيء الآن يقول لقد جربتم كل الحلول، الحل الوحيد هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك كل الناس عندما يشتركون في هذه العبادة سيكونون تحت رداء واحد وتحت غطاء واحد وتحت فهم واحد للإسلام والسلام. طيب هل هناك أيضا نشاطات أخرى يعني من خلالها يقوم الجماعة أو إمامها أيده الله تعالى بنصر العزيز لنشر السلام؟ نعم، قبل أن نذكر النشاطات الأخرى، هناك آية في القرآن الكريم أريد أن أنوه إليها، أنها تشير إلى هذا أن الجماعة الإسلامية الأحمدية تسعى للسلام، لكن هذا السلام في العالم سيحدث عندما يتحد وتتحد الأقوام كلها تحت إمام واحد. ولذا في جميع الكتب المقدسة، في الإنجيل، في التوراة، في حتى كتاب الهنود، كتاب الأديان الأخرى، يوجد هناك دعوة من الله تعالى للأنبياء وقد ذكرت أيضا في القرآن الكريم، وهي حل لو ينتبه إليها جميع علماء الأديان في كل الأديان لانحلت هذه المشاكل. تقول هي آية 82 من سورة آل عمران، يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. في البداية قال ميثاق النبيين، كل النبيين. إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق، ليس مشرع، ليس بشريعة جديدة. التوراة تقول لا تقتل لا تزني، جئت أصدق هذه التعليم. القرآن يقول افعل هكذا، مصدق فقط، لم آتي بتعليم جديدة. لما معكم لتؤمنن به، هنا يوجد نون الثقيلة لتحث وتشدد على أهمية الأمر. لتؤمنن به ولتنصرنه، ليس ولتنصرونه، ولتنصرنه. تريد سلام، لتنصرنه، يجب أن تسعوا معه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أي أن على جميع أديان العالم كله أن ينظر إلى مسألة المسيح وظهور المسيح، وماذا تفعل جماعة المسيح لنشر السلام. حتى في اليهود ينتظرون المسيح ليخرج، وقد قال علماءهم أن الأوان قد فات لظهوره، والمسيحيين ينتظرون للبعثة الثانية للمسيح، وحسب اعتقاداتهم الأوان قد فات. فيجب على جميع أديان العالم أن يبحثوا عن هذا المسيح حسب اعتقاداتهم، فسيروا إذا بحثوا بصدق القلب سيروا أن هذا المسيح قد ظهر، وأن في جماعته سلام، وكل من يحيا في جماعته ويتبع، هذا أمر مهم جدا أيضا، ويتبع التعاليم التي جاء بها يعيش بسلام مع أهله، مع جيرانه، مع أولاده. هذا فقط أردت أن أذكر قبل أن ننتقل إلى المشاريع الأخرى، البرامج الأخرى التي تقوم. ولكن يعني عفوا، نقطة مهمة جدا، لأنه لا يمكن أن ينتشر أي تعليم صحيح إذا لم يكن هناك تطبيق عملي لهذه التعاليم. طبعا يعني في كل أنت يعني تنظر وترى، عندما يتم مثلا افتتاح المساجد، وما يحصل كثير أن المسلمون الأحمديون يعني يشترون كنيسة وتحول إلى مسجد، وعندما يتم شراء هذه الكنيسة، الأصحاب المنطقة التي يعيشون بها يعني يكونون سعيدين. لماذا؟ لأن يعني من الصعب أن تبيع وتتخلى عن كنيسة. طبعا. فإذا لم يكن البديل، نقطة جميلة، إذا لم يكن البديل مرضي ومقنع لأصحاب المنطقة، جميل، ولم يعرفوا ولم يعاشروا هؤلاء، لا يعطوهم ما الفائدة. الفائدة. فما يحصل يعني الكثير، نسمع الكثير، كان آخره أظن في بريطانيا، فعمدة المدينة يرحب ويلقي خطاب ويعني يشيد بالأحمديين، ويقول بأنهم يعني هم لا يقولون فقط، نعم، يطبقون ما يقولون. فلا يمكن استغناء عن شيء إذا لم يكن البديل أفضل، نعم، وهذا ما يساهم في نشر الحقيقة الإسلام من خلال المسلمين الأحمديين، لأنهم يفعلون ما يقولون، نعم. وهذا ملخص أو زبدة التعاليم الإسلامية. فنرجع لو سمحت لإكمال هذا الموضوع. طبعا بما أن العالم أغلبه كله في هذه الأيام ينظر إلى المسلمين بنظرة إرهاب، أن المسلمين إرهابيون، فنظرا إلى هذا هذه المعلومة يجب على الجماعة الإسلامية الأحمدية أن تظهر الصورة العكسية لهذه الصورة. ونحن طبعا لا نلوم الأديان الأخرى عندما يقولون أن المسلمين إرهابيون، لماذا؟ لأن هذا ما يظهره للأسف إخواننا المسلمين، طبعا ليس بقصد، ليس عمدا، غير متعمدين، يظهروا أن الإسلام هو دين الإرهاب بطريقة القتل، بطريقة نشر الإسلام، بطريقة الإكراه، الجبر، القتل، قتل المرتد، وكل هذه العقائد التي أيضا يتبعونها ويفعلونها، فتظهر أن الإسلام هو دين إرهاب. لذا الجماعة الإسلامية الأحمدية تعقد الكثير من البحوث، أو نقول مؤتمرات تباحثي، أي جدال مع أديان أخرى، مناقشات نعم، مع أديان أخرى سلمية، لتظهر للناس أجمعين، للناس في المناطق، في تلك المناطق، أن الإسلام هو دين سلام، وأيضا ندعوهم إلى أماكن مساجدنا لتعقد هذه النقاشات في مساجدنا، وندعو أيضا جماعاتهم معهم، وليروا يعني طريقة سلمية، ننشر الإسلام وتعاليم الإسلام في الطريقة السلمية، يحضر أقوامهم ويحضر رجالنا ويجتمعون ويستمعوا لعالم من جماعتهم، من دينهم، وعالم من ديننا، وتكون طريقة يعني كأنها تبادل آراء، حواري نعم، فكأني أنا أقول عقيدتي وهذا يقول عقيدته، بكل احترام ومحبة، وحتى بعد ذلك يجتمعون ويأكلون الطعام سويا بعد إظهار الآراء. وحتى اليوم أيضا قبل دقائق، بعد بضعة دقائق انتهى برنامج هنا في تورونتو، أيضا كان مثل هذا الحوار المسيحي الإسلامي، حوار المسيحي الإسلامي، كانوا يتحدثوا عن عقيدتهم بالله تعالى حسب القرآن وحسب الإنجيل، وكانت طريقة سلمية، وبعد ذلك اجتمعوا وأكلوا العشاء سويا، طريقة سلمية. لماذا نحن ندعوهم؟ نريد ليس فقط الكلام، نريد أن نظهر لهم أن الإسلام هو ليس إرهاب، نحن نحترم جميع الأديان، نحن لا نكره، الحب للجميع لا كراهية لأحد، لأن المسلمين يظهرون لهم للأسف، عندما أقول مسلمين طبعا أقصد مسلمين غير أحمديين، وإلا فنحن على العكس، نحن نعتبر أننا نحن المسلمون. ولكي نكون بشكل أدق، يعني هناك فقط المجموعات التي بشكل عام لها منهج، لنقول بشكل آخر متزمت، تفهم التعاليم الإسلامية بشكلها الحرفي والجامد، فتشوه التعاليم. هناك الكثير من الناس الطيبين والمخلصين والذين حقيقة يحبون فقط أن يعيشوا بسلام، ولكن هناك فئات محددة من الجماعات الإسلامية التي تشوه هذه التعاليم باتباعها وتفسيرها، لكي لا يساء الفهم بأننا نقول عن باقي المسلمين الأحمديين بأنهم مثيروا مشاكل وأن المسلمين الأحمديين فقط، لا، المقصود هو كل من يخطو خطو التفسير الخاطئ للمفاهيم أو العقائد الإسلامية ويطبقها بطريقة مختلفة عما طبقه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومختلفة عما علمنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما قيل يعني من هم الفرقة الناجية، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. فكل من خطأ وحدا حذو الرسول صلى الله عليه وسلم هو من جماعته يعني. طبعا طبعا هذا ما هذه أيضا فقط إحدى النشاطات التي تقوم بها الجماعة الإسلامية. هنالك أيضا كما تحدثنا في الحلقة الماضية الهيومانتي فيرست، هذا ليس فقط لنشر السلام، هذا أيضا بل أقول هذا هدفها الأساسي هو خدمة الخدمة الإنسانية للكوارث التي تحدث في العالم، وأيضا من ناحية أخرى لمساعدة الدول الفقيرة للترقي في كل من كل النواحي. هنالك على سبيل المثال من أفقر دول العالم، يعني فقط لنوضح بأن منظمة الهيومانتي فيرست هي منظمة عالمية غير حكومية إنسانية انشئت في عام 1994 عن طريق الجماعة الإسلامية الأحمدية، وكان الذي أنشأها الخليفة الرابع رحمه الله، وهي تعنى بشؤون المحتاجين وتهب لنجدة المتضررين من الكوارث سواء الطبيعية أو الحروب، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية، وهي تساهم في تطوير البنى التحتية في وخصوصا في البلدان النامية والبلدان الأفريقية الفقيرة، وهي منتشرة في أكثر من 52 بلدا في العالم في 6 قارات فقط للتوضيح. نعم. فحبذا لو نتكلم أيضا ماذا تفعل هذه المنظمة. فقط على سبيل المثال هي تفعل الكثير من النشاطات في البلاد كما ذكرت، البلاد الفقيرة في العالم، فمن أفقر بلاد العالم في دولة فقيرة في أفريقيا نسيت اسمها ملاوي أو شيئا كما ملاوي، في هذه الدولة تعتبر من أفقر دول العالم، والسبب هو قلة المياه وكثر القحط فيها. فقررت الجماعة الإسلامية الأحمدية، عملت هناك مشروع سموه 100 بئر، يعني وأسسوا 100 بئر لمياه نقية لسكان تلك البلاد. 100 بئر هذا شيء كثير جدا، هذه فقط لتلك الدولة، وإلا للدول الأفريقية كثيرة قد أسسوا ليس فقط بؤور إنما مستشفيات ومدارس. مدارس هي ممكن أن تبني مستقبلا عظيما للدولة نفسها، ليس فقط للأطفال ومستقبلهم. إذا الأطفال يربون من دون تدريس من دون علم فسوف يستمروا في العادات والتقاليد التي وجدوا عليهم آبائهم، وإذا علمتهم إذا بنيت مدارس وتعلموا أمور، يعني ماذا أوصل الدول الغربية إلى ما هم عليه؟ العلم الذي ترقوا به. لذا إذا تؤسس هناك مدارس يستفيدون منها الأطفال في المستقبل الذين سيصبحون متعلمين مثقفون، هؤلاء الأطفال سوف يغيرون يحدثون الانقلاب في بلادهم. لذا تأسيس حتى مدرسة واحدة هذا عمل كبير جدا. فالجماعة الإسلامية الأحمدية، أنا أقول شخصيا كنت في تنزانيا وزرت العديد من المدارس، فقط في تنزانيا في قطعة واحدة قسم واحد من تنزانيا كانت الجماعة أسست العديد من المدارس، وقد دخلت إلى المدارس ورأيت كيف يتعلمون، وذهبت إلى مشفى ما شاء الله يعني تسعى وهناك أطباء يعملون بشكل جيد رقي، وغير المساجد استعملت أيضا بئر الماء، يعني ذهبت إلى منطقة كانت أيضا مقطوعة عن المياه فهناك أيضا كان الناس يستعملون المياه. فهذا على النطاق لا أقول فقط ديني فقط، لأن الجميع أيضا يمكنهم أن يساعدوا في هذه الخدمة الإنسانية. الجماعة أسستها طبعا، لكن لنشر السلام يجب علينا كبشر نتعاون لمساعدة بعضنا البعض. فهذه المنظمة Humanity First أيضا تدعو جميع الناس لماذا تقول التبرع فيها، وبنفس الوقت تدعو جميع الناس للاستفادة منها. يعني إذا يساعدون على سبيل المثال اللاجئين ليحضروا إلى كندا أو أوروبا أو بلاد أخرى، فهم لا يساعدوا فقط المسلمين، لو كان مسيحي لو كان أيا كان دينه يساعدونه للجوء إلى دول أخرى. كل من طلب مساعدة أو يعرفون عنه أنه يحتاج مساعدة لن ينتظروا، يذهبوا للمساعدة. لذا أسست هذه المنظمة وسميت الإنسانية أولا، ولم تسمى ولم يشمل معها يربط معها أي اسم دين، لأنها كلية لخدمة الإنسانية. يعني حسب ما نعرفه بأن هدف الهيومانيتي فيرست أو الإنسانية أولا يتماشى مع متطلبات الدول التي بحاجة إلى معونة. فمثلا هناك المدارس في هايتي، فهناك نقص في هذه مثلا موضوع المدارس، فتقوم الهيومانيتي فيرست بالتعويض في هذا الحقل وتساهم. هناك نقص آبار في ملاوي مثلا فتساهم في هذا المجال، هناك نقص مشافي في دول أخرى فتساهم في هذا المجال، هناك بحاجة لدعم مثلا مشروع مهاجرين أيضا تساهم في هذا المجال. إذن كهيومانيتي فيرست لها نشاطات في كل دول العالم وفي كل المجالات. فقط نقطة صغيرة هنا، بما أن ذكرت تساعد اللاجئين في القدوم إلى بلاد أخرى، هنالك أحيانا الهيومانيتي فيرست تعمل في طريقة يعني ماذا تقول حكيمة جدا في إحضار اللاجئين، وبعض الناس يخطئون الفهم عنهم. الهيومانيتي فيرست تذهب وتزور الدول التي تحتاج مساعدة ويروا الذين يعيشون هنا. على سبيل المثال هم يحضرون بعض الإخوة من باكستان من أماكن أخرى من سوريا إلى هذه البلاد، وبعدما يحضرونهم يحاولون بحكمة أن يخبرونهم أنكم عليكم أن تقفوا على أرجلكم وتساعدوا أنفسكم بعد أن وصلتم هنا. لماذا؟ لأنهم ذهبوا إلى بلاد أخرى ورأوا وقالوا لنا عائلات كاملة تعيش في غرفة واحدة، لا ضي ولا مياه ولا شيء، وكل يوم يأكلون نفس الطعام وهو طعام واحد، ومرة واحدة أو مرتين على الأكثر في اليوم. فعلى الأقل الذي حضر هنا عنده المجال لأن يخدم، لأن يقف على نفسه، لأن يشتغل. فيأخذون أحيانا من التبرعات التي معينة لهذا الشخص ويساعدون الأشخاص الآخرين الذين هم بحاجة أكثر منهم لهذه المساعدات. نعم، لعل ربما نذكر في ختام هذه الحلقة المساهمة الكبيرة المهمة التي تقدمها الجماعة الإسلامية الأحمدية هي الإعلام. نعم. يعني نحن نعرف بأن هدف الإعلام أو الإعلام بشكل عام يركز على موضوع الحروب وتغطية هذه الحروب وربما الترويج لها، ولكن إذا نظرنا إلى التيار المضاد لهذا الإعلام هو الإعلام الذي تقدمه الجماعة الإسلامية الأحمدية من خلال تغطية فقط التعاليم والبرامج والمشاريع التي تساهم في نشر السلام والتي تساهم ب يعني انسجام الناس مع بعضها البعض بمختلف الدول. أعزائي المستمعين والمشاهدين، شكرا لحسن استماعكم، وشكرا لأخي مصلح وجوده معنا في هذا البرنامج، وإن شاء الله نلتقي بكم في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احمدیت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد.